إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ لا تنبهه، لأن الصائم يجب أن يشرب لا يأكل، فإذا غلط نبهه، فإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه شرب للأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.